بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في اليوم 13 من رمضان مع سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما ذكر من هجرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واستعدادهم للهجرة. طبعا الهجرة كانت حدث عظيم وفي نفس الوقت كان شديدا، كان صعبا على النفس. يعني تخيل كذا الإنسان يترك وطنه وأهله وداره ويترك ماله إلى بلاد غريبة ليس له فيها دار ولا مال ولا أهل. صعب ولا مش صعب؟ ومع ذلك يعني الصحابة رضي الله عنهم استجابوا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. السابقون إلى الهجرة من المدينة إلى الصحابة كان منهم مصعب وابن أم مكتوم، كما جاء في حديث البراء بن عازب قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب ابن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرآننا القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به عليه الصلاة والسلام، حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. وكما جاء في السير أنهم خرجوا لاستقباله صلى الله عليه وسلم. بعض الأحداث التي حدثت في الهجرة والمشقة التي لاقاها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما روي عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة، أجمع يعني عزم أبو سلمة زوجها، يقول: رحل لي بعيره ثم حملني عليه وحمل معي ابني سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره، يعني يركب على البعير ومعها ابنها ومشى. فلما رأته رجال بني المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه؟ على ما نتركك تسير بها في البلاد. أهل أم سلمة بقى قالوا له: أنت عايز تهاجر، ها روح، لكن ما تاخدش معي، تاخدش معاك أم سلمة، على ما نتركك تسير بها في البلاد. قال: فنزعوا خطام البعير، الحبل يعني مسكوا الحبل من يده، فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، قرايب أبو سلمة المشركين غضبوا، فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. أحاول أقتل، يعني هم خلوا إيه؟ أم سلمة قريبها خدت بالك ومعها إيه؟ ابنها. فقوم التانيين قالوا: لا طيب ما ينفعش هي تاخد اللي تاخد الولد، هاته الولد. فبيشدوا الولد، دول يشدوه دول يشدوه حتى خلعوا يده. وانطلق به بنو عبد الأسد وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. شوف تضحية شديدة، أمر صعب، يعني خدوا منه زوجته وابنه، ومع ذلك هذا لم يثني عن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففرق بيني وبين الفرق بيني وبين زوجي وبين ابني، فكنت أخرج كل غداء فأجلس بالأبطح اللي هو اسم مكان يعني على حدود مكة، فما أزال أبكي. كل يوم تطلع الصبح امرأة، وطبعا طبيعة النساء وما جبلنا عليه من العاطفة الجياشة، فرقت زوجها فرقت ابنها فتبكي على ذلك، حتى أمسى سنة أو قريبا منها، قعدت سنة على هذا الحال، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها، ما تسبوها بالك. فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت، لو عايزة تروحي روحي. قالت ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. والتانيين رحمهم رجعين ابنه. إن مع العسر يسر. ربنا سبحانه وتعالى لا يجمع على عبده الكرب دائما، لو في كرب لازم يبقى في فرج لازم. يقول فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. طبعا سفر بعيد، السفر بين المدينة ومكة كان بياخد 10 أيام بالبعير، طبعا دلوقتي بياخدوه في 5-6 ساعات بالسيارات، خدت بالك؟ لكن زمان البعير والدواب دي كانت بتاخد 10 أيام. فبتقول ما معي أحد من خلق الله، فقالت قلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي، يعني لو لقيت حد ها أخذ منه أي حاجة واستعين به على الذهاب والسفر. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن أبي طلحة فأخذ أخو بني عبد الدار، فقال لي إلى أنت إلى أين يا بنت أبي أمية، رايحة فين؟ فقلت أريد زوجي في المدينة. قال أوما معك أحد؟ قالت لا والله إلا الله وبني هذا. قال والله ما لك من مطرك، أنت ما تستبيش كده، ما ينفعش. شوف الأهل الجاهلية كان فيهم ما فيهم، وكان عندهم بعض الأخلاق الجميلة، ها أخلاق العربي الشهامة والمروءة، كان عندهم بعض شهامة ومروءة يعني. فجاء الإسلام فزادهم شهامة ومروءة، فقال لها ما ينفعش تسابي كده. بتقول والله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. بص بقى كان بيعمل معها إيه؟ كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني نزل البعير مسكه كده خدت بالك راح منزله، ثم استأخر عني، ينزل البعير ويمشي بعيد. ليه؟ عشان وهي بتنزل من على البعير خدت بالك ما يشوفش منها حاجة، لو حاجة منها كشفت، كان في الجاهلية خدت بالك، ده درس والله لينا، المفروض الكسف يعني. عن طرف بن شداد تسمعوا عنه طبعا، بيقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. لو الجارة بتاعته طلعت يدار وشه لحد ما تدخل تاني خدت بالك. كان عندهم بعض الأخلاق يعني من المروءة والشهامة والغيرة. فيقول كان إذا أناخ بي استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر بعيري فحط عنه، لما تنزل يروح رايح بقى للبعير ها يروح منزل الحاجة، ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة فالضجع تحتها، يروح ينام شجرة. يعني الراجل كان كريم، عنده مروءة، عنده شهامة، مش بقى امرأة وحيدة بقى يقعد يتحدث معاها ويعمل صحوبية. درس للشباب بتاع اليوم دي، شوف الشباب بيعمل ايه في الجامعة، عايز اي واحدة يقعد يتكلم معاها، مفيش مروءة وشهامة ورجولة، ده ضعف في الرجولة. خد بالك لما الانسان يستغل امرأة خدت بالك او اي بنت عايز يقف يتكلم معاها ويتحدث معاها، ده علامة على ضعف الدين وضعف الرجولة والمروءة. شوف الرجل في الجاهلية بيعمل ايه. بيقول فإذا دنا الرواح، يعني لما يجي وقت هيمشوا، قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم استأخر عني، يجيب لها البعير ويحضره لها عشان تركب ويروح بعيد عشان تركب برضه من غير ما يبص عليه، وقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه الحبل بتاعه فقاده حتى ينزل بي، يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة، مشوار ضخم 10 أيام. فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، يعني من الكرب والشدة يعني. وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان ابن طلحة. عثمان ده ربنا من عليه وأسلم بعد ذلك. في بقى قصص حصلت أيضا، منها قصة عياش بن ربيعة وهشام ابن العاص وما حدث لهم مع المشركين. جاء من حديث عمر قال اجتمعنا للهجرة ووعدت أنا وعياش وهشام ابن العاص الميضاء، اتفقوا أنهم اجتمعوا في مكان اسمه ميضاءة بني غفار فوق سرف، موضع بين مكة والمدينة، هيتقابلوا هناك ويسافروا مع بعض، يهاجروا مع بعض. وقلنا أيكم لم يصبح عندها فقد احتبس، فليمضي صاحبه، اللي ما يجيش في الميعاد ها يبقى احنا عارفين ان هو ايه حصل له حاجه، المشركين مثلا ايه قيدوه او حبسوه، فالاثنين التانيين يمشوا. يقول فحبس عنا هشام ابن العاص، ده كان من المستضعفين من المؤمنين المستضعفين. فلما قدمنا منزلنا في بني عمرو بن عوف خرج ابو جهل بن هشام والحارث بن هشام الى عياش بن ابي ربيعه، وكان ابن عمهما واخاهما لامهما، حتى قدما علينا المدينه فكلماه. عياش بن ابي ربيعه ده اسلم مهاجر، هاجر مع عمر، فمين اللي راح له؟ ابو جهل والحارث بن هشام قريبه. فقال له ان امك نذرت الا تمس راسها مشط حتى ترك فرقا، حتى ترك من الايه العاطفه يعني في قلبها خايف عليك، فهو ايه رق لها، صعبت عليه امه. فقلت له يا عياش، مين اللي بيقول له؟ عمر. عمر بيقول له يا عياش والله ان يردك القوم الا عن دينك فاحذرهم، دول بينكروا بيك عايزين ياخدوك عشان يفتنوك عن دينك، مش حكايته الموضوع امك وبتاع، لا. بيقول والله لو قد اذى امك القمل لم تشطط، هي مش هتصرح شعرها، بس لو امل جه في شعرها هتصرح غصب عنها. ده عمر اللي بيقول، خد بالك، بيقول له لو قد اذى امك القمل لم تشطط، ولو قد اشتد عليها حر مكه لم تشطط، هتروح تستحمى شده الحر ها هتسكت؟ لا. بقول له ما تشغلش بالك بيه ها. قال ان لي هناك مالا فاخذه، عياش اللي بقول له انا هروح هناك ها عشان برضه اجيب بالمره ايه فلوس، يعني ابص على امي واجيب الايه المال بتاعي. فقال له طيب اقعد ولك نصف مالي، قال له انا اقعد وانا هديك نصف المال اللي معي ولا تذهب معهما. فابى الا يخرج الا معه، ما رضاش، صعبت عليه امه عايز يروح. فقلت له لما أبى علي أما إذا فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة ذلول فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فأنخ عليها. شوف استشعر بس الأخوة الإيمانية اللي بين المؤمنين. أنا ببعض الطريق، قال أبو جهل بن هشام، شوف اللئيم بقى هيعمل إيه، أبو جهل ده كان لئيم. قال أبو جهل والله لقد استبطأت بعيري هذا، أفلا تحملني على ناقتك هذه؟ بقول البعير بتاعي ماشي بالراحة، بتركبني ناقة تحتك، اللي هي الناقة اللي هي السريعة اللي أعطاها عمر رضي الله عنه. بقول ألا تحملني على ناقتك هذه؟ قال بلى. فأناخ وأناخ ليتحول عليه، الاثنين نزلوا ليه الجمل بتاعهم في الأرض بالركوب. فلما استوى بالأرض عدي عليه فأوثقاه، ما سمعش النصيحة، افتتي ده في درس ينبغي للمسلم يعني في وقت المحن بالذات يستنصح أهل الإيمان ويسمع لنصيحته، وما ينبغيش أنه ينجر ولا العاطفة، ممكن لما الإنسان يمشي وراء عاطفته يؤدي إلى فتنة كبيرة وممكن يباع فيها الدين. فتناه فافتتن، يعني ارتد على الإسلام. يقول فكنا نقول والله لا يقبل الله ممن افتتن صرفا ولا عدلا، ولا يقبل توبة قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. يعني الصحابة كانوا يقولوا بينهم بين بعض كده، بيقولوا اللي يكفر بعد المسلم ده ربنا لن يهدي أبدا ولن يفلح ولن يقبل توبته مهما يعمل، خلاص كانوا هم بيعتقدوا ذلك، وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كل ده قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر، أنزل الله عز وجل فيهم وفي قولنا لهم وقولهم لأنفسهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طالما في نفس تتردد ولسه حي يبقى باب التوبة مفتوح. قال عمر فكتبتها في صحيفة وبعثت بها إلى هشام بن العاص، بعتها لهشام، وهشام دفتتن والعياش بن أبي ربيع. يقول فلم أزل أقرأها بذي طوى أصعد بها حتى فهمتها، يعني يقول بعت لي الآية دي ليه. بيقول فألقى في نفسي أو ألقي في نفسي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا، فرجعت فجلست على بعيري فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فضل الله رجعوا للإسلام مرة ثانية وده من رحمة الله عز وجل. كان ممن قدم المدينة أيضا سالم مولى أبي حذيفة، وكان من حفاظ القرآن. كان سالم ده اسمه سالم ابن أبي حذيفة، فلما أبطل التبني بقى اسمه سالم مولى أبي حذيفة، وكان من خيرة الشباب، وكان حافظا لكتاب الله عز وجل، وكان يأمهم يأم المهاجرين ويأم الصحابة قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إلا بعد إذن من الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس هو بيتكلم عن السيرة بيتلفظ بألفاظ لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مقامه كريم، فينبغي لما تيجي تتكلم عليه تنتقل إلى ألفاظ. يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هرب من مكة راح المدينة. غلط، كلمة هرب دي غلط. الألفاظ إيه؟ الجميلة الحسنة في الكلام عن سيرته. زي برضو واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الطائف فشل فيها، ده خطأ كبير برضو، مش من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إحنا نقول إيه؟ فشل دي غلط. مقام النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كريم وكبير، فلازم نتكلم عليه بأدب وإجلال وتعظيم عليه الصلاة والسلام. جاء من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأمر بالهجرة. شفت؟ أمر بالهجرة. وأنزل عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هنيجي بقى لنقطة التخطيط للهجرة والرعاية الربانية. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ بالأسباب، كان سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام على ربه، ومع ذلك أخذ بالإيه؟ بالأسباب وأعد العدة. هنشوفه. جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل من يهاجر معي؟ قال أبو بكر الصديق. يبقى الذي اختار الصديق للهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته جبريل عليه السلام بأمر من الله سبحانه وتعالى. أي شرف وأي كرامة لأبي بكر الصديق أن يصحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وفي هذا المحل. جاء من حديث عائشة قالت بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، يعني عند الزوال واشتداد الحر، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فدا له أبي وأمي. شوف الصحابة يا أخي كلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم إزاي. فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. رسول الله بيجيش بيجيش الوقت ده، هو أصلا الناس ما كانوش بيتحركوا في الطرقات في مكة في الوقت ده، شدة الحر ده والظهيرة ده وقت صعب جدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، ما تخليش حد، طلع الموجودين في البيت حرصا على ليه؟ السرية والتكتم، الأمر خطير. فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني ما فيش إلا عائشة، وعائشة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليه بس لم يدخل بها بعد. قال فإني قد أذن لي، لاحظ الكلام، قد إيه؟ أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، الصحابة يعني الصحبة يعني أصحابك، أكون معك. قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. كان محضر إيه؟ راحلتين. الراحلة دي اللي هي الناقة، يعني اللي بتركب بيرحل عليها، مش كل ناقة تنفع للسفر، لكن العرب كانوا بيعدوا إيه؟ نوق معينة للسفر تتحمل إليه المشاق والشد. فقال صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني ناخدها بس إيه؟ بثمنها. قصة نوم علي في فراش النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الهجر. جاء من حديث عبد الله بن عباس قال شرى علي نفسه، شرى نفسه يعني باع نفسه، ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه. طبعا في الوقت ده كان المشركون يخططون لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، حسوا بخطورة الموقف، وأصبح للنبي صلى الله عليه وسلم أنصار وعلى وشك إقامة دولة إسلامية في المدينة. فكانوا بقى إيه بيتفقوا مع بعض نعمل إيه في الورطة دي. ربنا ذكرها في سورة إيه؟ الأنفال. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كانوا بيتشاوروا مع بعض يعملوا حاجة من الثلاثة دول، خدت بالك؟ إما ينفوا النبي صلى الله عليه وسلم في بلد من البلاد أو يقتلوه أو يحبسوه. يثبتوك يعني إيه؟ يحبسوه عليه الصلاة والسلام. فاستشعروا خطورة الإيه؟ الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينام مكانه وعلي استجاب. وقد كان له صلى الله عليه وسلم يلبس، كان له بردة يلبسها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليه لبس معين، بردة بينام فيها. وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يرمون عليا ويرونه النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة دي، جايبين حجارة وبيرموا بيها اللي نايم عليه على الفراش، بيحسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والحجارة تيجي في عليه. يقول وعلي يتدور، يتدور يعني يتأوه، يقول اه كده، خدت بالك؟ فإذا هو علي فقالوا إنك للئيم، إنك لتتدور، وكان صاحبك لا يتدور، ولقد استنكرناه منك. يعني واحد يفوق بالطب، خدت بالك، وبيتأوه، فيقولوا له ده أنت لئيم، كنا بنضربه الرسول صلى الله عليه وسلم ويحصل له ما يقولش اه عليه الصلاة والسلام. يقول جاء في قصة أخرى فيها تفصيل، منها أنهم لما اجتمعوا لذلك، وكان فيهم أبو جهل بن هشام، وهم على بابه يقولون إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره، أبو جهل اللي بيقول الناس، يقول إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، بيسخر يعني، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنات كجنات الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، لو ما تبعتموش يعني حيقتلكم. ثم بعثتم من بعد موتكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. يعني شوف هو قاعد في الموقف الصعب ده وقاعد يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، مجمعين الناس عشان ايه يقتلونه عليه الصلاة والسلام. قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من التراب في يده ثم قال أنا أقول ذلك، أنت أحدهم، يعني أنت واحد منهم اللي هيدخلوا النار. وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه، أبو شايفين النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم وهو يتلو هؤلاء الآيات من ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم، إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فتلا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، تشوف الآيات العظيمة الجميلة دي، إنك لمن المرسلين، تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم في شدة التكذيب، تأكيد بأنه من المرسلين صلى الله عليه وسلم. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وبش شايفين النبي عليه الصلاة والسلام، حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الآيات ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابا، ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب، فأتاهم آت واحد قالهم في من لم يكن معهم فقال ما تنظرون ها هنا، انتوا واقفين هنا مستنين ايه؟ قالوا محمدا، قالوا احنا مستنين ويطلع. قال خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد، ثم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته، أفما ترون ما بكم، شايفين التراب على دماغكم؟ قال فوضع كل رجل منهم يده على رأسه فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يتطلعون فرون عليا على الفراش متسجيا ببرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون والله إن هذا لمحمد نائما عليه برده. طب محمد نائم جوه، سبحان الله، ربنا طمس على أعينهم وعلى قلوبهم كمان، يعني هم لا يفقهون، يعني الراجل لوت منهم وبيقول لهم ده طلع وفي على راسكم تراب، ها ولقوا التراب فعلا فكروش، ها تنوم واقفين. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا، فقام علي رضي الله عنه عن الفراش فقالوا والله لقد صدقنا الذي حدثنا، ها ده الراجل اللي كان بيقول لنا ده صدق. طبعا ما انتهتش المسألة، ده هتبدأ عملية بحث بقى وتحقيق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار. من حديث محمد بن سيرين قال ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه، خلي بالك من الحتة دي عشان جميلة أوي، بيقول في ناس بيتكلموا على عهد سيدنا عمر أيام الخلافة الراشدة، شايفين بقى عدل عمر وليه وما فتح الله عز وجل عليه من الفتوح، بيقول فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر. يعني بعض الناس هم بيتكلموا مع بعض بيقولوا ده باين عمر ده أفضل من أبي بكر، دول كأنهم ما جزموش، خدت بالك؟ فقال فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، شوف عمر سيدنا عمر يقول لهم ايه، فقال والله لا ليلة من أبي بكر خير من آل عمر. ياه، يقول ليلة واحدة بس من أبي بكر خير من ايه؟ عمر وأهله كلهم. ولا يوم من أبي بكر خير من آل عمر. درس جميل يدل على الإخلاص، إخلاص الصحابة رضي الله عنهم. ما في إنسان إلا يحب المدحة، خدت بالك؟ يا سلام من واحد يقول لك أنت أستاذ وأنت راجل فخم وضخم وبتاع، تنبسط. ها، فشوف مجرد بس إن الناس يعني توهموا ما جزموش كأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، عمر ما يسكتش، يضع الحق في نصابه، مسألة اعتقاد ودين وتواضع وإخلاص لله، إنه مش عايز إيه؟ مش عايز الوجاهة في الدنيا والمنزلة. دول ربنا قال فيهم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بيقول والله لا يوم من أبي بكر خير من آل عمر. بعدين هيقول لهم القصة، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه. يبين لهم بقى تضحية أبي بكر العظيمة في هذا اليوم. وتخيل بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلوب للقتل في هذا الوقت، هو معه أبو بكر أيضا، فأبو بكر يمشي شوية قدام وشوية وراء حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا أنا بفتكر الطلب اللي هم جايين من وراء، أروح ماشي وراء عشان لما حد عايز يعمل أي حاجة يموتني أنا. ها، بعدين أذكر الرصد اللي واقفين يترصدوا مستنيين فأمشي قدام. فقال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني، يعني أنت عايز كده، أنت عايز لو حصل حاجة تحصل فيك أنت ما تحصلش فيا؟ قال نعم والذي بعثك بالحق، ما كان لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك، يعني أي حاجة تحصل مصيبة تحصل فيا أحسن ما تحصل فيك. فداء للنبي صلى الله عليه وسلم عظيم والله. يقول فلما انتهي إلى الغار قال أبو بكر مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، يعني أستكشفه، يكون في خطر، يكون في حاجة، خطر لك حشرة بتاعه. يقول فدخل واستبرأ حتى إذا كان في أعلاه، ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة زي حتى مكان كده داخل الغار، فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة. فدخل واستبرأ استكشف، ثم قال انزل يا رسول الله، فنزل. فقال عمر والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر، الليلة دي خير من آل عمر رضي الله عن عمر ورضي الله عن أبي بكر وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا بمنه وفضله معهم مع نبينا الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.